بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين سيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت له السويط فلما مات عكفوا على قبره. وقال ابو الجوزى عن ابن عباس: كان يلت السويط للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قوله رحمه الله: باب ما جاء من الوعيد. ما جاء من الوعيد، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا معناه، الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع. والغلو في قبور الصالحين هو الزيادة في تعظيمها، الزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك. لأن المشروع في قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما هي مشروع احترامها وعدم إهانتها وصيانتها عن الأذى وزيارتها بالسلام على الأموات، الدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع. أما الغلو فهو قصدها للتبرك أو الدعاء عندها أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، لأنه وسيلة إلى الشرك. يصيرها أن يجعلها في المستقبل وعلى مدى أو امتداد الزمان يصيرها أوثانا. فالأوثان جمع وثن، والوثن ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله من قدر أو شجر أو حجر أو بقاء أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على صورة إنسان، الصنم ما كان على صورة إنسان من المعبودات سمى صنما، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل وهو الأصنام. التماثيل هو صور الرجال، كان هاجر أبو إبراهيم يصنعها ويبيعها للناس. قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل جمع تمثال، وما كان على صورة إنسان. هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. وقد يراد بأحدهما الآخر، يراد بالوثن والصنم ويراد بالصنم والوثن. والشارح رحمه الله يقول: إذا ذكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذكر الوثن فقط دخل هو السلم. أما إذا ذكر جميعا اشترق في المعنى فصار السلم معناه ما كان على شكل تمثال. وأن الوثن فإراد به ما عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغير ذلك ولم يكن على صورة تمثال. فبين هنا عموم وخصوص المطلق بين السلم والوثن. يجمعها انها تعبد من دون الله عز وجل. الاوثان والاصنام تعبد من دون الله. قال روى مالك هو مالك بن انس امام دار الهجره واحد الائمه الاربعه المجتهدين الذين صاروا يقلدون مذاهبهم. المذاهب الان مذاهب اهل السنه الان الفقهيه مذاهبهم الفقهيه هي على مذاهب هؤلاء الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي. هذه هي المذاهب الحيه الان الموجوده. هناك مذاهب لاهل السنه لكن انقلبت مثل مذهب سفيان الثوري ومذهب ابن جرير الطبري. هذه مذاهب لاهل السنه لكنها انقلبت ولم يبقى الا هذه المذاهب الاربعه. وفيها البركه ولله الحمد. هو البركه والخير ولله الحمد. فمالك هو احد الائمه المقلدين الأربعة وهو إمام جميل يسمى بإمام دار الهجرة يعني المدينة يسمى عالم المدينة. اشتهر في وقت حطاطين لا يفتى ومالك بالمدينة وذلك لعظيم منزلته رحمه الله وفقهه وثقة الناس به رحمه الله رحمة واسعة. روى مالك في الموطأ. الموطأ كتاب ألفه مالك في الحديث والفقه الحديث والفقه مدودا على أبواب يذكر فيه الحديث ويذكر فيها وما يؤخذ منها. فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية. شرحه الإمام شرحه عدة علماء شرحه علماء كثيرون لكن أشهر شروحه التمهيد لابن عبد البر. أشهر شروح الموطأ هو التمهيد لابن عبد البر. وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه المنطقة. شرحه الزرقاني أولى. شرحه السيوطي من شروح كبيرة لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو كتاب الموطأ للإمام ابن عبد البر النمري رحمه الله. روى مالك في الموطأ سمي الموطأ من التوطئة وهو التسهيل من التوطئة وهو التسهيل والتقريب لأنه رحمه الله سهله للناس ووطأه للناس بتركيبه وتبويبه حتى أصبح سهلا. هذا معنى تسميته بالموطأ. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد. هذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. دعا ربه أن يصون قدره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين. دعا ربه أن يصون قدره مما حصل لقبور الأنبياء السابقين لليهود والنصارى حيث غلوا في قبور أنبيائه. دعا الله أن يصون قدره من ذلك وأن يحفظه من الغلو به اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد، دل على ان الغلو في القبر يصوره اذا كان علي. هذا الشاهد من الحديث بالذات، الشاهد ان الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل تصوره مثلا، ولكن الله حماه ولله الحمد، حماه وان دخل في بيته، دخل في بيته ومنع الناس من الوصول اليه من دخله الى الان ولله الحمد، وسيبقى مصولا بحفظ الله استجابه لدعوه رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل ليس من اجل هذا، وما مر بنا قول عائشه ولولا ذلك لادرج قدره، غير انه خشي ان اتخذ مسجدا، غير انه خشي ان اتخذ مسجدا. ودفنه صلى الله عليه وسلم في قدره في بيته له سر عظيم، وصيانته من قصد الناس له بالدعاء والصلاه عنده والتبرك به، هذا هو السر في دفنه في بيته، لكن منع هذا الغلو. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فاجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، هو دون جدران، جدران حجرة عائشة. ثم لما أدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد على عهد الوليد، لما أدخل في المسجد قاموا وجاءوا يعني أهل العلم وأهل الفقه، قاموا على الجدار الشمالي من جدران الحجرة فجعلوه على شكل مثلث، من أجل أن لا يستقبله أحد، لأنه صار على شكل مثلث، رأس المثلث إلى الشمال والمصلين يتجهون إلى الجنوب، صار الذي يقابلهم رأس المثلث، قابل المصلين رأس المثلث، ألا يتمكن أحد من استقباله لأنه صار مثلثا. هذا معنى قول ابن القيم وأحاطه بثلاثة جدران يعني مثلثا، وهذا من إجابة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يزال ولله الحمد قبره في عزة وصيام كما يقول ابن القيم. وما يحصل من بعض الجهال عند الزيارة هذا ليس عند القبر وإنما هو في المسجد. ما يحصل من بعض الجهال الآن عند زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا يسلمون على الرسول، هذا ليس عند القبر لأنهم لم يصلوا إلى القبر، وإنما هذا يحصل منه في المسجد، مع أنه ولله الحمد عنده حراس وعنده جنود يمنعون الناس من الغلو، لا يسمحون لهم إلا بالسلام فقط، ثم يأمرونهم بالمضي ولا يتركونهم يتجمعون، بل يأمرونهم بالمضي ويأتي آخرون ويسلمون ويمضون هكذا، فما كان الصحابة يفعلون ذلك. فما كان ابن عمر يقف إذا جاء من سفر، يقف عند مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر إلى جهة الشرق قليلا ويقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم ينحرف إلى طريقة المشرق قليلا ويقول السلام عليك يا أبتي يعني عمر بن الخطاب، ثم ينصرف. هكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ما كانوا يجلسون ولا كانوا يترددون، حتى إن الصحابة إلى مدينة ما كانوا إلا دخلوا إلى المسجد راحوا سلموا على الرسول، لأن هذا يعتبر من الغلو، إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الصحابة هجوموا المسجد يسير الرسول ترددون عليه للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس وأفقه الناس بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كانوا يترددون على القبر. حتى إن مالك رحمه الله كان يكره أن يقول الإنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارته زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها تذكركم العذر. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه ورد لفظ خاص لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت أبدا، فما نبه على ذلك الحفاظ وشيخ الإسلام بن تيمية وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من أئمة الحفاظ، وابن عبد الهادي كتاب مستقل الصارم المنشي في الرد على السبتي تناول الأحاديث التي استدل بها السبتي على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة والسفر إليه، تبين ما فيها من المقام واحدا واحدا حتى أتى على آخرها. فهذا الكتاب الصارم الموسي كتاب لطيف جدا يحتاجه طالب العلم يتسلح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج. أما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر فهل يفعل هذا؟ وأيضا هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تحذير بعد تحذير. سبق لكم عدة مرات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لعنهم في سياق الموت، لعنهم في سياق الموت، وقال قبل أن يموت بخمس ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. وهنا يقول اشتد غضب الله، أضف هذا إلى ما سبق، اشتد غضب الله. غضب الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، الله يغضب كما أنه يفرح ويضحك ويحب كما جاءت بذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليست كغضب المخلوق ولا كفرح المخلوق ولا كضحك المخلوق، كما يليق ويحب كما يليق بجلاله لا كما محبة المخلوق. فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير تحريف ولا تعويل، من غير تشبيه ولا تمثيل. فنثبت أن الله يغضب وأنه يشتد غضبه وأنه ينقص، والمقت أشد الغضب، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. الله ينقص، الله ينقص بمعنى أنه يشتد غضبه، المقت أشد الغضب، فإن الله ينقص على ذلك. جاء في حديث أنه لا يجوز للرجلين إذا ذهبا إلى قضاء الحاجة أن يجلسا جميعا وأن يتحدثا وهما يقضيان الحاجة، قال فإن الله ينقص على ذلك، يعني يغضب من ذلك. والمطلوب من المسلم عند قضاء الحاجة أن يستتر وأن يبتعد عن الناس، لأن هذا من ستر العورة ومن الحياء. أما إذا صار الناس يجلسون لقضاء حاجتهم جميعا ويشوفون عوراتهم ويتحدثون هذا من قلة الحياء، وهذا فتنة يحصل به فتنة وشر. الحاصل أن الله جل وعلا يغضب ويستد غضبه، وجاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكفار، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ومن يكفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فالله يغضب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ويشتد غضبه سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا من التحذير، من تحذيره صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا فيه بيان لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لان من جعله وثنا يعبد اتخاذه مسجدا، يعني اتخاذه مصلى، اتخاذه مسجدا كما سبق لكم يشمل معنيين. المعنى الاول الصلاه عنده وان لم يبنى مسجد، والمعنى الثاني ان يبنى عليه مسجد وضريح، كل ذلك من اتخاذه مسجدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، بمعنى انهم يصلون عندها ويدعون الله عندها رجاء الاجابه، وبمعنى انهم يبنون عليها البنايات من الاضرحه والمقامات، يسمونها مقامات الصالحين، يبنون عليها القباب ويزخرفونها. كل هذا من اتخاذها مساجد. ومن فعل ذلك فقد لعنه الله، ومن فعل ذلك فقد اشتد عليه غضب الله، ومن فعل ذلك فقد بنى وثنا يعبد من دون الله، بنى وثنا يعبد من دون الله. فدل هذا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل على ان هذه الاضرحه المبنيه على القبور التي يطاف بها الان وينذر لها ويذبح لها ويشترط فيها انها اوثان، لا فرق بينها وبين اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، لا فرق بينها ابدا. وان سموها مساجد او سموها مقامات للصالحين، التسميه لا تغني من ذلك، هي اوثان كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاهد المبنيه على القبور في مختلف البلاد، هذه أوثان، مشهد الخشوع، مشهد علي، مشهد الرضا، مشهد دواء، مشهد عبد القادر، مشهد، هذه كلها أوثان سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أوثان، لأنها تعبد من دون الله عز وجل. ثم قال ولد جرير، ابن جرير هو الإمام الجليل، إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري، صاحب كتاب التفسير، الكتاب المشهور الذي أصبح مرجعا للمفسرين الذين جاءوا من بعده. فأعظم التفاسير هو تفسير بن جرير، هو أعظم التفاسير وهو مرجعها، ومرفوعها كل من جاء بعده من اهل السنه المفسرون بكلام الله فانهم يعتمدون على تفسير ابن جرير رحمه الله. اما تفاسير اهل الكلام واهل المنطق هذه ليست مرجعها كتب اهل السنه، مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام، مثل تفسير الرازي، تفسير الزمخشري، التفاسير التي الفت على اصطلاح المتكلمين هذه ليست من تفاسير اهل السنة، وانما هي من تفاسير المتكلمين، وفيها من الخلق وفيها من الشر الشيء الكثير، وان كان فيها فوائد، فيها فوائد من تفسير الزمخشري، من فوائد لغوية واسرار بلاغية وبيان وتفسير الالفاظ من جهة اللغة، هو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل هو يشتمل على كثير من الشر وخلق القرآن، حتى أنه يتحمس لخلق القرآن ويقول أن القرآن مخلوق على منهج المعتزلة. فهو من هذه الناحية تفسير مختلف لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل، من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل. أما المبتدئ والجاهل لا يصلح أن يطالع في تفسير الأصول. كذلك تفسير الرازي هذا أيضا أكثر شرا من تفسير الزلفشنة، لأنه حلو جدل واستراضات، وأحيانا يجيب إشكالات ولا يجيب عليها. كثيرا ما يأتي بالإشكالات من عنده ولا يجيب عليها، فيصبح الذي يقرأه في حيرة. فهو ولهذا يقول في الإسلام كما يذكر عنه يقول فيه كل شيء إلا التفسير، يعني تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، فليس فيه تفسير، وإنما هو عبارة عن جمع قواعد أهل الكلام والمنطق، وليس هو تفسير كتاب الله عز وجل كما ينبغي. فهذه تفاسير، وجاء بعدها كتب اختصرت منها وأخذت منها وابتليت بشرها. إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على تفسير كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية. هذه وجوه التفسير. أما أن يدخل فيها علم الكلام علم المنطق فهذا لا، ليس من التفسير. تعرف التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي، هذا يكون بالبلفوق تنهج منهج السلف وتفسر القرآن بالوجوه المعروف التي هي وجوه التفسير الصحيح، وما عداها ففيه خلق لكن مقل ومستكثر. وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه الى النحو كأبي حيان، وبعضهم يتجه الى البلاغه كالزمخشري، وبعضهم يتجه الى الاحكام كالقرطبي، يعني استخراج الاحكام من القران، ولذلك سمى تفسيره الجامع لاحكام القران. كلهم يتجه اتجاه، لكن احسن التفاسير واعظمها هو تفسير ابن جرير. قال ابن جرير ولابن جرير عن سفيان، سفيان هذا يحتمل انه سفيان بن عيونة الامام المشهور، ويحتمل انه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الامام الجليل، وهذا هو الذي رجحه الشارع، رجح انه سفيان الثوري. وسفيان الثوري امام جليل وعلم الحديث وعلم الفقه، وله مذهب، له مذهب المستقل، وكان له أتباع لكنه انقرض مذهبه. كما أن ابن جرير كان له مذهب مستقل مجتهد مطلق، وكان له مذهب وله تلاميذ ولكن انقرض. عن سفيان عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر إمام جليل وثقة. عن مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي الجليل من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يقول عرفت المصحف، يقول عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. هذا هو مجاهد بن جبر من أكبر أئمة المفسرين ومن أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل أسماء أصنام عند العرب؟ اللات هذه الطائف في هذا البلد، والعزى هذه في مكة عند عرفة عند عرفات، ومناس هذه على طريق المدينة بالمسلل عند قدير، كان يحرم منها المشركون إذا جاءوا من الحج من عند مناس، سلم كبير على طريق المدينة قريب من المدينة في مكان يقال له قدير عند المسلل. هذه أخبر أسلام العرب، والشاهد من ذلك الله قال كان ينص له اللات هذا أصله رجل كان رجلا يلت الشريط للناس. ولت الشريط هو خلطه بالسمن، والشريط هو يتخذ من الشعير، الشعير يحمسونه بالمخالف ثم يطحنونه ثم يخلطونه بالسمن، فإن هذا هو الشريط. كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام الناس، يعني يحسن إلى الناس، فأحبوه وتعلقت قلوبهم به لأنه يبذل الطعام. فلما مات عكفوا على قدره، العكوف هو البقاء في المكان والمداومة في المكان، ومنه العكوف في المسجد. العكوف في المسجد المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد معناه بقاء في المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف هذا مشروع ومستحب وعبادة عظيمة المساجد. أما الاعتكاف عند القبور فهذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، لا يجوز أن يعتكف عند القبور. لما مات عكفوا، أي المشركون عكفوا على قدره لأنه كان محسنا إليهم في الحياة، هذا من الغلو، غلوا في قدره حتى صار وثنا كبيرا، يعني ما صار وثن إلا بسبب العقوق عنده، فدل على أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله، لأن الناس ما صار وثنا إلا بسبب الغلو فيه العقوق عند قدره. ويقرأ اللات ف شفاء النفس ونفسه، والمشهور قراءته بالتخفيف رايكم اللات، وقراءة التخفيف لا تخالف قراءة التشديد، لأن الأصل التشديد ثم خفت، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات، فلا تنافي بين قراءتين، الأصل التشديد ثم خفت وصار اللات. وكذا قال أبو جوزة، وأبو جوزة هو سفيان بن عبد الله الرضعي، عن ابن عباس قال كان يلت الشريط الإشهاد، هذا مثل رواية ابن جرير، أن الصدر في كون الناس أصبح وثنا هو أنه كان في حياته يلف الشريط للحاج. كان الحج موجودا في الجاهلية، من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحج موجود في ذريته، كانوا يحجون الجوز وهم مشركون ويحرمون ويلبون، إلا أنهم يدخلون الشرك، بالتوبية ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ولا ملك. وأيضا كانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم يقولون لا ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها، يعني إذا جاءوا عند الإحرام خلعوا ثيابهم، يقولون ما ندخل البيت بثياب عصينا الله فيها. لكن من كان له معرفة من أهل مكة يعطون الثوب يطوف به، ومن ليس له معرفة يطوف عريا، هذا مما أحدثوه في الحج، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أبطل هذه العادة الجاهلية، وأرسل مناديا لنادي أن لا يطوف، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهم كانوا يطوفون عراق يظنون هذا عبادة، كما قال الله عنهم وإذا فعلوا فاحشة، يعني المراد بذلك في الطواف بالبيت عورة سماه فاحشة، دل على أن يخص العورة فاحشة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وتقولون على الله ما لا تعلمون، الله لم يشرع خص العورة في الطواف، هذا معصية لله عز وجل ولا يرضاه الله، وإنما هذا مما يحدث في دين الله عز وجل. كان يملك الصديق للحاج يعني الشافعية ويقدمه للحاج مساعدة له. فأحبوه حبه شديدا فلما مات عكفوا على قدره وصار هذا العكوف على قدره سببا لتحوله إلى وثن شديد من أوثان الجاهلين. فدل هذا على أن الغلو لقدور الصالحين يسيرها أوثانا ويعبد من دون الله. وهذا هو الشاهد من الآية الكريمة بالترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا ويعبد من دون الله. أظن هذا واضح. ثم قال وعن ابن حداد رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعن رسول الله أي دعا عليهم باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهذا فيه دليل على لعن بعض أصحاب الكبائر لما سبق الذين ورد لعنهم وهم لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الظالمين. فلعن الجنس من أصحاب الكبائر هذا مشروع. أما لعن المعين هذا محل خلاف. لعن الله زائرات القبور النساء التي تزور القبور ملعونات. دل هذا على تحريم زيارة النساء للقبور. وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث النساء لا تسمع الجنائز لا تخرج مع الجنائز للمقبرة وكذلك لا تزور القبور ممنوعات من ذلك. لماذا؟ قال العلماء لأن المرأة ضعيفة فإذا رأت قبر قريبها ابنها أو أبيها أو أخيها أو زوجها إذا رأت قبره فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع لأنها ضعيفة بخلاف الرجل. فالرجل عنده قوة يمنع نفسه. النياحة إنما عرفت عند النساء. فلو وصلت النساء من زيارة القبور لحصلت النياحة والجزع فلذلك منع. وأيضا المرأة عورة فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالناس حصل من ذلك فواحش وزنا وشر لأنها فتنة. فما هو الواقع الآن عند الأضرحة؟ يذكرون عند الأضرحة اختلاط النساء بالرجال يذكرون الفظايع من فساد الأخلاق والزنا والعياذ بالله لأن المرأة فتنة. فلذلك منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور بأمرين. أولا أنها لا تملك نفسها عن الجزع ولا تملك نفسها عن النياحة إذا رأت قبر قريبها. وثانيا لأنها فتنة فإذا خرجت إلى المقابر اتفق بها الرجال وحصلت الفواحش فإذا منعت شد اللب والريح. هذا منهج جمهور أهل العلم لهذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى جواز أو مشروعية زيارة النساء للقبور أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. قالوا هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء. والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن قوله فزوروها هذا خطاب للرجال وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء. أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء فإنه مخصوص بهذا الحديث. عام مخصوص إذا تعارض عام وخاص فإنه يقدم الخاص على العام. فيقول قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها عام للرجال والنساء لكن يعنيه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يخصص هذا العموم فيكون خاصا بالرجال دون النساء. احتجوا ايضا بان عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها عبد الرحمن عائشة زارت قبرها فيها عبد الرحمن، قالوا فهذا دليل على جواز زيارة كل نساء القبور. والجواب عن ذلك أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة يخفى عليه بعض الأحاديث، لا يبلغه كل الأحاديث، يخفى عليه بعض الأحاديث، هذا جواب. والجواب الثاني على فرض أنه بلغها هذا الحديث، هذا اجتهاد منها، زيارتها لقدر أخوها اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد المجتهدين، فهو إما أنه لم يبلغها وإما أنها اجتهاد منها، والحجة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالقول الصحيح والراجح هو منع النساء من زيارة القبور. وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرفوض ولم يأتي بجديد، ولم يأتي بجديد، وإنما أثار هذه المسألة فقط، وإلا هو مسبوق بهذا ومبين للحكم الشرعي ولله الحمد. فنحن نسكين ما قاله أئمتنا وعلماؤنا وهم أعرف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلالاتها ومباركها. أما يأتي واحد متأخر ان تتبع المسائل الغريبة ويظهرها للناس، هذا من الفكرة. لا يجوز لطالب العلم ان يتتبع المسائل الغريبة والمسائل التي الناس يعني تركوها ويحيي فيها من جديد ويبعثها على الناس من جديد، كأنه أتى بشيء جديد وكأنه أتى بما لم يسبق إليه، هذه من الفتنة العظيمة. لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والشروط. أما لعنه المتخذين عليها المساجد هذا سبق، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا سبق. وأما المتخذين عليها الشرط، المراد بذلك إضاءة المقبرة بالأنوار، إضاءة المقبرة بالأنوار هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور، يفضي إلى الشرك إذا جعل فيها أنوار وجعل فيها مصابيح وكهرباء ونورت بالأنوار، فإن هذا يفضي إليها أنظار الناس والجهال ثم يزورونها ويترددون عليها ثم يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تضاء المقابر، بل تجعل المقابر خالية من الإضاءة. وإذا احتاج الناس إلى دفن ميت في الليل يأخذون معهم فراش، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إذا أرادوا يدفنون الميت في الليل يأخذون معهم فراش من أجل أن يروا القبر ويعرفوا كيف يدفنون ميتهم ثم يرجعون بفراشهم. أما أن تكون المقبرة مضاءة دائما أو مضاءة إضاءة عامة هذا حرام لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. كما أنه لا يجوز أن تجفف القبور أو يبنى عليها جدران مجففة أو يكتب عليها اسم الميت أو تاريخ وفاته، كل هذا لا يجوز، نهى أن يكتب، نهى صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبور، ونهى أن تجفف القبور، ونهى أن تسرج القبور، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلة واحدة هي أن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، فإضاءتها من الغلو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. عز وجل. وقلت لكم أكثر من مرة أن الهدي في القبور، الهدي النبوي في القبور، أنها لا تهان، أنها لا تهان ولا تؤذى ولا يطع عليها ولا توضع عليها القابورات والأوساخ والقمامات، بل تصور بصور عام يحميها من المواشي ومن السيارات ومن التطرقات، لكن لا يغلى فيها ويجاهد لأن تزين وتزخرف ويجعل فيها إضاءة، يجعل فيها كتابات، يجعل فيها ألوان من الأصباغ. كل هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، كما أنها لا يتردد عليها ويجلس عندها ويصلى عندها أو يدعى عندها، كل هذه من وسائل الشرك. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المقابر وسط بين الإفراط والتهريط، الإفراط الذي هو الغلو والتهريط الذي هو الإهانة والاعتداء على القبور. يجب أن نعرف هذا، يعني بعض الناس تصل في هذا الزمان بين طرفي نصير، إما غلو وإما إهانة. بعض الناس لا القبور عندهم حرمة ينتهونها، يجعلونها مزارع يبثون درح ثلاث ويطلعون عظام الموتى من قبورهم، يجعلونها مزارع ولا يبنون عليها بيوت يملكونها، هذا حرام لا يجوز، لأن الأموات أسبق إلى هذه القبور، ولا يجوز أن تؤخذ وأن يؤذى الأموات أو يؤخذ منها أو تبعثر عظامهم، هذا حرام. كما أن الطرف الثاني هم الغلاة الذين يعظمون القبور ويطوفون بها أو يعكفون عندها أو يدعون عندها أو يصلون عندها، أي طرف نقيض، كل هذا باطل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن الغلو فيها اتخاذها مساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني مصليات يصلون عندها رجاء الاجابه. المساله الثانيه ان الله سبحانه حال قبر رسوله صلى الله عليه وسلم واجاب دعاءه، فحفظ من الغلو فيه، حفظ من الغلو فيه، وأحيط بجدران التي تمنع الوصول إليه، بل تمنع رؤيته، تمنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن الغلو في القبور، أن العكوف فيه، أن العكوف على قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله، كما حصل لقبر الله، كما حصل لقبر الله، فإنه صار وثنا بسبب العكوف عنده بعد موته، كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين. فسياسة إبليس واحدة لعنه الله مع الأولين والآخرين، سياسة واحدة، لكن ليس من باب الغلو في الصالحين. المسألة الرابعة هو الرد على من زعم أن البناء على قبور الصالحين أنه من محبة الصالحين، أنهم يقولون هذا من محبة الصالحين، أنتم ما تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين، يقولون كذا، يقولون أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأن ليس للصالحين عندكم قيمة، أما نحن نحبهم ونعظمهم ولذلك نبني على قبورهم. ففي هذا الحديث وهذه الآية رد عليه أن البناء على قبورهم والغلو فيها ليس من محبتهم، وإنما هو من اتخاذهم أوثانا تعبد من دون الله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، فهو مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم كنت ناهيكم عن زيارة القبور فزوروها. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء، لأنهم كانوا حديث عهد بالشرك وبالجاهلية، فمنعهم من زيارة القبور خشية أن يترصد فيه شيء من أمور الجاهلية عند القبور. فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد أذن للرجال في زيارة القبور خاصة، ومنع النساء لأن المحذور باطل بهن. الرجال من الموحدين جعل المحذور رخص لهم، أما النساء لما كان المحذور باطلا لهن منعهن باستمرار. وهو دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأن هذا مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور. المسألة السادسة في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار، إضاءة المقابر بالأنوار لأي وسيلة، سواء كان بالشروق أو بالكهرباء أو غير ذلك، كل أنواع الإضاءة على حسب الأجملة ممنوعة، والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة، لأن ذلك وسيلة إلى اتخاذها أوثانا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة. والمناهة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها نحو القبور كثيرة، منها ما سمعنا من صلاة عندها، دعاء عندها، البناء عليها، بناء المساجد عليها، العكوف عندها، إضاءتها بالأنوار ولا غير ذلك. ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم الجزء الثاني. قد تكلم على هذه المسألة بكلام لطيف وجمع أطراف الأحاديث في المناهي عن القبور وبين مخالفة المتأخرون لها ببيان شافي. وبعض العلماء استخرج هذا الكلام من وراثة اللهفان وطبعه في رسالة مستقلة. شيخ الإسلام أيضا كلام جيد في هذا الموضوع، مثل جواب الباهر في زوار المقابر والرد على ابن البتري والرد على الأخنائي وغير ذلك. المسألة ولله الحمد مبينة وموضحة لا خفاء فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى الشيخ، هل صحيح أو هل صحت قصة الناقة التي لعنها صاحبها ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لأنها ملعونة، وهل نستفيد من هذه الرواية ما نجعله في منهجنا العملي؟ نعم، صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الناقة التي لعنتها صاحبتها، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الفارس ومعهم امرأة على ناقة لها، وكأنها تأخرت في المشي فلعنتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما عليها وأن تترك. قال الراوي: فكأني أراها تسير مع الركب لا يعدل لها أحد. هذا من التأديب، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التأديب لهذه المرأة ولغيرها، فلعن الدواب أو لعن السيارات أو لعن المنازل أو لعن البقاع والأمكنة، هذا لا يجوز. المسلم يصون لسانه عن ذلك ولا يلعن هذه الممتلكات، لأنها من نعم الله على عباده، والمسلم يصون لسانه عن اللعن. الحاصل أن الرسول فعل هذا من باب التأديب، باب التأديب. ولكن هل يشرع لنا إذا لعن إنسان دابته أن يصادرها منه ولا يمنعه من استعمالها؟ هذا قال العلماء إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما نحن إذا سمعنا من يلعن دابته أو سيارته إننا ننصحه ونحذره من ذلك ونبين له أن هذا لا يجوز، أما المصادرة هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء في الدعاء المأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فما الجمع بينه وبين المنع من دعاء سرة من صفات الله تعالى؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، هذا ليس فيه دعاء، وإنما فيه الاعتصام، الاعتصام بكلمات الله التي هي القرآن، اعتصام بها من شر الشياطين. ولا شك أن القرآن يطرد الشياطين، القرآن يطرد الشياطين، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القرآن يطرد الشياطين، كما جاء أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، لا يقربه الشيطان. فأعوذ بكلمات الله التامة هي من باب الاعتصام بكتاب الله عز وجل، لا من باب الدعاء. أنت لا تدعو القرآن، وإنما تعتصم به من شر الشياطين، كما في قصة لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني الجن، من شر سفهاء قومه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر أن من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك الوادي. هذا من الاعتصام بكتاب الله عز وجل. نعم. أولا الشيخ، ماذا تقولون حضرة الله في حديث ابن عدي الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكيف الجمع بينه وبين الحديث التي تنهى عن زيارة النساء؟ لا تنافي بين حديث معطية والأحاديث التي تنهى، لأنها قالت نهينا، قالت نهينا عن زيارة القبور، فهو يوافق أحاديث النهي للنساء عن زيارة القبور. وأما قولها ولم يعزم علينا، هذا فهم انتهي نفسه رضي الله عنه، هذا فهم انتهي نفسه رضي الله عنها، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم على النساء ومنعهن من زيارة القبور، إنما هذا فهمها رضي الله عنه. نعم. يقول المسؤول عما لا أعلم: الله ورسوله أعلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فهل يقال هذا بعد موته؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، لا مانع من ذلك يقولها بعد موته: الله ورسوله أعلم. وإن اقتصر على الله أعلم هو أحسن بلا شك، أما لو قالها إنسان فإن لا نقطعه، لا نفتيه بذلك لأن المقصود أعلم في حال حياته عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأربعين الصغرى عند ذكر الحديث ان الله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن الحديث، ثم قال ما معناه الفرح هو الرضا، واحتج بقول الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، فقال فرحون اي راضون، هل هذا من تاويل السلف صفات الله تعالى او من فهمهم اثابكم الله؟ السلف لم يقولوا هذا، السلف لم يقولوا هذا، وانما هذا قاله المتاخرون. والبيهقي رحمه الله عنده شيء من التأويل، متأثر ببعض التأويلات، هذا ليس بصحيح. وإن قاله البيهقي هذا خطأ، هذا تأويل خطأ. والفرح ليس معناه الرضا، الفرح مستقل والرضا مستقل، الفرح صفة لله عز وجل، والرضا أيضا صفة أخرى لله عز وجل، والصفة لا تفسر بصفة أخرى، كل صفة تثبت على حدتها وتفسر بمعناها الصحيح، فهذا يعتبر من الخطأ. وإن كان قاله البيهقي عنده غير هذا من التأويلات رحمه الله، ولكن ما عنده من الخير الكثير والعلم الغزير والعناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولله الحمد فيه فضائل له رحمه الله، وأما هذه الأخطاء فإن وافقه عليها. نعم. المهم عنده تأويلات، أما أن يقول الأشعري أو الأشعري أنا لا، لأنه لا يوافق الأشعري على كثير من مذاهبهم بل يرد عليها، لكن بقي عنده شيء من التأويلات. نعم. ومن الشيخ والدي لا يصلي ابدا، وقد نصحته واسمعته اشرطه وتزيدات على الصلاه، ولكن لا فائده، فهو لا يصلي حتى يوم الجمعه، فماذا افعل معه؟ هل اهجره واتركه؟ وجزوني اثابكم الله. ما دام انك قد نصحته وبلغته ولم يلتزم فعليك ان تعتزله، اذا كنت تستطيع ان تعتزله وتسكن في مكان اخر فهذا واجب عليك، إذا كنت تستطيع الاستقلال ببيت آخر وجب عليك ذلك ولا تبقى معه. قمت ببيع ذهب عند الصائغ، وبعد وزنه كلف 400 ريال، وأثناء بيعي للذهب قمت باختيار نوعية أخرى من الذهب، وبعد وزنه كلف 700 ريال، ثم دفعت الفرق، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان هذا البيع حراما فهل علي إثم لأني لم يكن عندي علم في ذلك البيع؟ هذا البيع لا يجوز، الواجب أنك بعت الذهب بدراهم ثم اشتريت بالدراهم ذهبا آخر على رغبتك، وإذا كانت الدراهم قليلة توفيها، تشري الذي ترغبه. فما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في من يريد التمر الجيد وعنده تمر الردي، قال له بيع التمر الردي بالدراهم ثم اشتر بالدراهم من التمر الجيد. هذه هي الطريقة الصحيحة، انك تبيع الذهب الذي معك بدراهم ثم تشتري بالدراهم الذهب الذي تريده، وإذا كانت الدراهم لا تكفي تزودها بدراهم أخرى. أما أن تجعل ذهب بذهب وتفتح الفرق هذا لا يجوز. نعم. ورد في الحديث صلى 4 ركعات قبل صلاة الظهر وبعده 4 ركعات، أرجو توضيح فضيلتكم، هل هي متتالية أن تصلى كصلاة الظهر أن تصلى ركعتين ركعتين؟ نعم، تصلى ركعتين ركعتين، 4 ركعات بسلامين، هذا هو الأفضل والأحسن. وإن كان بعض العلماء يقول إذا صلى في النهار 4 ركعات كالظهر يعني نافلة فلا بأس، لكن هذا قول مرجوح. صحيح أن صلاة النهار مثنى مثنى مثل صلاة الليل، صحيح أن صلاة النهار مثنى مثنى مثل صلاة الليل، لأنه جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. إذا كان الإنسان مسافرا فهل يجوز له الجمع بين الصلوات؟ إذا كان يسرع له القصر فإنه يجمع بين الصلوات، إذا كان السفر يبيح القصر فإنه يبيح الجمع، خصوصا وقت السير في الطريق إنه يقصر ويجمع، إما جمع تأخير وإما جمع تقديم حسب الأرفق به. أما إذا كان نازلا في أثناء السفر نازلا في طريق وجاءت عليه الصلوات وهو نازل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق، كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ولكنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، إنما الجمع يكون في حالة السير في الصغار، هذا هو الأحسن. لكن لو جمع وهو نازل هذا جائز، لكنه خلاف الأولى، الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها مع القصر. نعم. هل النهي عن زيارة النساء يشمل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه يشمل. نعم، النساء ممنوعات من زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. للعموم لعن الله زائرات القبور، هذا عام لكل القبور لا يستثنى منها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المرأة إذا زارت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي فيه، تصلي فيه فقط ولا تذهب لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم. متى يشرع للمرأة نقض شعرها؟ هل يشرع في غسل الجنابة أم في غسل الحيض؟ الواجب أن تغسله للحيض، غسل الحيض الواجب أن تنقض شعرها في غسل الحيض، أما الجنابة لا، ما يلزمها ذلك لأن فيه مشقة، لأن فيه مشقة عليها لتكرر هذا عليها، فتفيض الماء عليه فقط، تفيض الماء عليه وتروه بالماء ولو كان مجهولا في غسل الجنابة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. لا. فضيلة الشيخ، أنا ملتزم ولله الحمد وأريد أن آخذ كتبا تناسبني في بداية طلب العلم، فمن ماذا تنصحني في هذا المجال حفظك الله؟ كتب الطيبة ولله الحمد كثيرة، ولكن هذا على حسب استطاعة الإنسان مقدرته وفهمه، فالإنسان المبتدئ يقتني الكتب المختصرة من كتب الأئمة مثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، آداب المشي للصلاة، وكذلك كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا صار عنده استطاعة يشتري كتب الأئمة، كتب الشيخ، كتب أئمة الدعوة مثل الدرر السلمية ومثل الأجوبة النجدية فيها خير كثير، كذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك كتب الإمام العلامة ابن القيم، كتب ابن كثير، شرح الطحاوية للإمام العز بن أبي العز الحنفي، هذه كلها كتب من طيب، كذلك الأحاديث وشروحها صحيحان وشروحهما، خصوصا شرح الإمام بن حجر على البخاري وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم، هذان الشرحان من أكبر شروح الحديث وأكثرها فائدة وأغزرها علم، علم رواية وعلم دراية، كذلك شرح السنن، شرح السنن الأربع أيضا يشتريها الإنسان تكون عنده، كل هذا من كذلك شروح الأحاديث، أحاديث الأحكام مثل سبل الصلاة شرح بلوغ المرام، ونيل الأوطار شرح المنطقة، هذه أيضا من الكتب المهمة، كذلك شرح العمدة لابن دقيق العود، شرح عمدة الأحكام، فكل هذه من الكتب الجيدة المفيدة. نعم. فضيلة الشيخ، هل سند الحديث الذي يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثته فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما صحة هذا الحديث؟ وهل كان من أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من هو على حق؟ نعم، حديث معروف عند أهل العلم، أما سنده لنا أخبره الآن، لكن أهل العلم يستشهدون به، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر من ذكر هذا الحديث. ونعم كان فيه بقايا من أهل الكتاب مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان على دين أهل الكتاب، دين الصحيح، ما هو الدين المحرف، كان على الدين الصحيح، دين عيسى عليه السلام الصحيح. ولما وكان يبحث لأن العلماء الذين تلقى عنهم العلم من النصارى كانوا يذكرون له أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وكان يتحرى بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فآل به الأمر إلى أن جاء إلى المدينة وصار ملموسا عند بعض اليهود في المدينة. ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول المبادرين إليه وأعلن إسلامه واعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة واعتقه، كان على دين أهل الكتاب الدين الصحيح. ولكن الغالب أن الطيبين من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعث، ما بقي منهم إلا قلائل، مثل سلمان. نعم الطيبين، وأما أهل الكتاب المنحرفون فهم كثير، اليهود والنصارى ليس كثير، لكن كلام على المستقيمين منهم طيبين قلة، انقرضوا قبل البعث إلا بقايا يسيرة منهم سلمان. نعم. هل يوافق الإمام إذا زاد في الصلاة السماوية أو غيرها أو بركوع أو سجود، وما لا يفعل المأموم الذي تأكد من خطأ إمام من التفصيل في هذه المسألة حفظكم الله؟ من علم أن الإمام زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا لا يتابعه، ولكن ينتظر حتى يعود الإمام، ينتظر إذا كان زاد قام الخامسة ويعلم أنها خامسة لا يقوم معه، يجلس، فإن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يسلم الإمام يسلم، إن شاء نوى المفارقة وتشهد يسلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم فيسلم معه. المهم أنه لا يتابعه لما يعتقد أنه جائز في الصلاة، لا رفع ولا ركوع ولا سجود، لكن ينتظر حتى يعود ثم يتابعه بما بقي. نعم. يربط كثير من الناس وجود الجن في المقابر، فما هو تعليق قضيته؟ الله أعلم. الجن يعيشون على هذه الأرض مع بني آدم، وأما أنهم يخصصون لمكان الله أعلم، لا يحتاج إلى دليل. نعم الناس يعتقدون أنهم يكثر وجودهم في الأماكن المهجورة كالحرائق والأمكنة الخالية، الله أعلم، ماذا يحتاج إلى دليل يقول على ذلك. أما التجارب والحوادث، نعم وجد أنهم يوجدون في الخرائب وفي الأمكنة المهجورة، لكن هذا لا يدل على أن هذه الأمكنة تختص بهم، لكن ربما يكون يحرصون عليها لخلوها من الناس، وإلا فهم يعيشون مع بني آدم في هذه الأرض، ولكننا لا نراهم، هم يروننا ونحن لا نراهم، ولذلك سموا جنا لأن الجن مأخوذ من الاجتمال وهو الاختفاء. قال الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو قبيله، وقبيله المراد بهم الجن، إنه يراكم عن الشيطان وقبيله عن الجن من حيث لا ترونه، فهم يروننا ونحن لا نراهم. وأما أمثلة تعايشهم ووجودهم فعلى وجه العموم هم معنا لهذه الأرض، أما الأمثلة التي تختص بهم فلا ندري، إلا أن في بعض التجارب وبعض المشاهدات أنهم يكثرون في الأماكن المهجورة. وكذلك سبق بالأدلة أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يوجدون في الأماكن القذرة، يعني الكفار منهم والشياطين يوجدون في الحفوش والأماكن القذرة ومحل قضاء الحاجة. ولهذا يشرع أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول قبل أن يدخل يقول اللهم إني يقول بسم الله يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث وهو ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة وهو أناس الجن، فيكون استعاذ من ذكرانهم ومن أناسهم لأنهم يوجدون في هذه المواضع. فإذا لم يصلي ولم يدعو بهذا الدعاء فإنهم حري أن يتسلطوا عليه وحري أن يؤذوه وأن يصيبوه، فإذا دعا بهذا الدعاء منعه الله منهم ولم يقدروا على إيذائه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.